أخبار ندوة أي صورة تظهر على الشاشة صورة رجل يكون فيها حكم تحريم الصورة هذه. حينما نقول بالقيد السابق أنه لا يستعمل التلفاز إلا في المواضيع الجائزة شرعا مش هكذا كان الكلام السابق؟ هذا الكلام السابق يتضمن عند كل سامع أنه في هناك صور ستعرض. فإذا سؤالك ما هو يعني إلا قد أخذ الجواب عن ضمن والجواب حسب ما تريد أنت على كيفك يعني هيك على المكشوف إن هذا حكمه حكم لعب السيدة عائشة لأنه فيها مصلحة للأمة وليس فيها مفسدة. بهذه المناسبة شيخنا بمناسبة الفيديو بمناسبة الفيديو كان احد الناس الافاضل يعني ممن ينتسبون لانصار السنة عندنا دعا الى عمل ما يسمى بالفيديو الاسلامي او المسرح الاسلامي او نحو ذلك. وبالفعل يعني عرض الفكرة على ممثلين ممن على اساس تصوير السيرة النبوية كلها في حلقات مسلسلة، فذلك يستدعي وجود نساء وان لم يعملن اصلا بالتمثيل. هل هذه الفكرة اسلامية اصلا؟ اعوذ بالله حول نفس الموضوع يا شيخ في مسجد مقام على مكاتب الله يخليك. بس انا اريد ان هذا الجواب اريد ان اعرضه عليه لانه هو غير مقتنع بكثير من الاخوة السلفيين ناقشوه ورجل كبير ولا يحتل مكانا يعني، وهو يرى هذه الفكرة. يقول نحن بتغير العصر احنا ممكن نعمل شريط فيديو لتعليم الصلاة مش على حد كده، والسيرة النبوية ما عادش حد الان بيقرأ، فاحنا نريد ان نريهم مرئية نظرا لانتشار الفيديو فيقول نجعله فيديو اسلامي. معليش نجعله فيديو اسلامي، انا بقول لو عرضوا في التلفزيون مثلا مناسك الحج شيخ يطوف حول الكعبة يرمي الجمرات الى اخره، انا بقول وايد هذا بناء على حديث لعب السيدة عائشة كما المحت انفا، لكن هون في عامل وهو ادخال النساء في موضوع التمثيل ولا ايه سميته التمثيل ايه. فمن هنا نحن نقول اعوذ بالله، اما لو تعرى الموضوع عن ادخال النساء كعامل لتكملة القصة التي يريدونها فانا ما في عندي مانع، وان كان ربما هذه ايضا بالنسبة قد تجر الى انه يمثل الصحابة وابو بكر الصديق، وربما كما يفعلون في بعض الصور بمثل الغار وربما يلمحوا لصورة ابو بكر بعظم شوي مقام النبوة رسالة ما بيتعرضوا له، فقد يأتي زمان. وهذا الحقيقة من ادق مكائد الشيطان، لانه ما بيجي لبن الانسان بيضلل رأسا وانما بطريقة ماكرة جدا جدا. انا اضرب لكم مثلا من واقع المسلمين اليوم الملتزمين بل والدعاة الاسلاميين، حينما انتشر استعمال الالات التصوير هذه يعني بيسموها الكاميرا، اضطر الناس ان يعرفوا حكم الشرع فيها، هل يجوز التصوير بها؟ فاول من عرفنا اعلن رأيه بصراحة هو بخيتكم الشيخ محمد بخيت. بخيت لا البخيت اللي كان مفتي مصر في نعم البخيت نعم المطيعي غير محمد نجيب غير محمد نجيب نعم هذا بالباء وهذا بالباء كويس. فأصدر فتوى خلاصتها انه يجوز التصوير الفوتوغرافي وجاء بفلسفة